والمتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالعتق رجاء لعتق الله له من النار وليكون سببا في دخول الجنة دار الأبرار. وهذا آخر شرح الكتاب غاية الاختصار بلا إطناب. فالحمد لربنا المنعم الوهاب. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا فهم سليمان فهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. كنا وصلنا إلى قوله وورد عن ابن عباس أن الجنة مخلوقة قبل النار كما أن الرحمة مخلوقة قبل الغضب. والمراد دخول المصنف جنة مخصوصة وهي ما أعده الله له لا كل جنة بناء على أنها متعددة. قل بناء ولا تقول بناء، بناء على كذا كلام فارغ. والمراد دخول المصنف جنة مخصوصة وهي ما أعده الله له لا كل جنة بناء على أنها متعددة فتكون من العام الذي أريد به الخصوص. وهو العام الذي عمومه ليس مرادا لا تناولا ولا حكما كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس قال فإن عموم الناس ليس مرادا لا تناولا ولا حكما بل المراد به شخص واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيطه وتخليله للمؤمنين لا من قبيل العام المخصوص وهو العام الذي عمومه مراد تناولا لا حكما كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. فإن عمومه مراد في التناول لجميع أفراد الإنسان ليصح الاستثناء بعده. فإن الاستثناء معيار العموم وليس مرادا في الحكم بل الحكم منصب على ما عدا المستثنى بقرينة استثنائه بعد حكم المستثنى منه وإلا لحصل التناقض لاقتضاء العموم في المستثنى منه أن جميع أفراد الإنسان في خسر حتى المستثنى واقتضاء الاستثناء أن بعض الأفراد وهو المستثنى ليس في خسر. وإذا تحقق أن الجنة هنا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص كانت مجازا لأن العام المستعمل في الخاص من حيث خصوصه مجاز بخلاف ما إذا استعمل فيه من حيث إنه فرد من أفراد العام تحقق العام فيه فإنه يكون حقيقة. ونص ابن السبكي في جمع الجوامع على أن العام المخصوص حقيقة لعمومه جميع الأفراد تناولا غاية الأمر أنه مخصوص حكما فتناوله مع التخصيص كتناوله بلا تخصيص. طيب هذه فائدة أو تحفة من تحف هذه الخاتمة المباركة في هذا الكتاب المبارك هو أنه يتكلم على فائدة أو على معلومة من علم الأصول أصول الفقه وفيه يبسط الكلام أو يحاول أن يتكلم على الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص ما الفرق بينهما وهو مبحث في كل كتب الأصول. عندما يتكلمون عن العام والخاص يتكلمون على تقسيم العام إلى ما بقي على عمومه وإلى العام الخاص المخصوص يعني وإلى العام الذي يريد به الخصوص فما الفرق بينهما. الذي دعا إلى ذلك هو أنه يقال إن مصنفنا ختم كتابه بالعتق لعلتين، العلة الأولى رجاء العتق الله له من النار، العلة الثانية ليكون سببا في دخول الجنة. فهل الجنة على عمومها بمنازلها التي عددها في سمعناها في الدرس السابق، دار عدن والفردوس وغير ذلك من المقامات التي أو المنازل في الجنة، ولا هي لمنزلة بعينها؟ فقال لا، هي لمنزلة بعينها. فبدأ فقال والمراد دخول المصنف جنة مخصوصة لا كل الجنان، وهي ما أعده الله له، كل له نزله الله تعالى الجنة من كرم. قال لا كل جنة، بناء على أنها متعددة، يعني لو نظرنا إلى أنها متعددة، لأن المسألة فيها قولان كما مر، فبناء على أنها متعددة فليس المراد هو دخول كل الجنان، ليس المراد هو دخول كل الجنان، بل المراد دخول جنة بعينها مخصوصة. إذن فتكون من العام الذي أريد به الخصوص. الجنة لفظ عام يتناول جميع ما وضع له. وقد خلقنا الإنسان في كبد، قد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان في قوله تعالى قد خلقنا الإنسان في كبد يتناول كل ما وضع له، كل ما يصدق عليه أنه حيوان ناطق، إنسان يعني حيوان ناطق، فكل ما يصدق عليه أنه حيوان ناطق مخلوق في كبد، المسلم والكافر، يعني المؤمن والكافر، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، حتى المجنون، حتى المريض، ليس هناك متناعم في هذه الدنيا. فلفظ يتناول كل ما وضع له، ده من ناحية التناول، يتناول يعني ينطبق على كل فرد من أفراده، والحكم ينطبق على جميع الأفراد. فالأول لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان وحدها يتناول كل حيوان ناطق، ذكر وأنثى، صغير وكبير، مؤمن وغير مؤمن، والحكم أيضا على كل هؤلاء الأفراد، يبقى يتناوله ويحكم عليه فردا فردا. الكبد لاسق ولازم لكل مخلوق على هذه الدنيا من الذين تناولهم العموم من أفراد العام. ثم يأتي هذا العام في طبعا في نص آخر ويحصل له خصوص، وقد يراد بداية الخصوص، يعني نوعان مختلفان، قد يراد من المتكلم بداية الخصوص، وقد ينشأ أنه متناول في العام ولكن يراد به الخصوص، يبقى هو ابتداء عام ولكن أريد به الخصوص فطرأ عليه الخصوص. بقي حكم، بقي حكم التناول. الفرق بينهما أن العام الذي أريد به الخصوص ابتداء هو لا يراد به العام، ابتداء لا يراد به العام، فلا يشمل أفراده لا تناولا ولا حكما، على حين إن العام المخصوص فلا يشمله تناولا ويشمله، يراد تناولا لا حكما، يراد تناولا لا حكما. ومثل بهذه التي معنا الآن في إنها عام يراد به الخصوص، مثل بقوله تعالى الذين قال لهم الناس في سورة النساء الآية عمران. طيب، فقال فتكون من العام الذي أريد به الخصوص، جنان الجنة لها منازل متعددة، ثم أريد بها فرد واحد، فرد واحد وهو جنة بعينها لأنه لا يدخل أكثر من جنة. قال وهو العام الذي عمومه ليس مرادا لا تناولا ولا حكما، ابتداء ليس مرادا لا من ناحية التناول ولا من ناحية الحكم، مثال كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس، فإن عموم الناس يعني عموم لفظ الناس ليس مرادا لا تناولا ولا حكما، ابتداء عام أريد به الخصوص، ولذلك هو مجاز في الحقيقة من حيث خصوصه هو مجاز. فما الذي أريد به لا يراد به العموم لا تناولا يعني لا يتناول الأفراد ولا حكما، ف فالحكم لا يصدق على هؤلاء الأفراد. فما الذي يراد منه؟ يراد فرد واحد فقط مما يصدق عليه أنه من أفراد العام، لأن لابد من علاقة كما قلنا، لابد من علاقة في المجاز بين اللفظ الموضوع أصالة هو ما استعمل فيما وضع له، وبين اللفظ الذي انتقل إليه واستعمل في غير ما وضع له. لابد من علاقة بين الأسد حيوان الزائر وبين ما وضع له مجازا، بين ما وضع له وبين ما انتقل إليه وهو الشخص الشجاع مثلا، الرجل الشجاع. العلاقة هي الشجاعة مثلا والإقدام والجرأة ولا غير ذلك، لابد من علاقة. ما العلاقة بين نعيم بن مسعود وبين الناس بمعنى عموم أفراد الناس؟ في علاقة بينهما، طبعا في علاقة، أن نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو أحد أفراد الناس. إذا قال فإن عموم الناس يعني لفظة الناس في الآية الكريمة ليس مرادا لا تناولا ولا حكما، بل المراد به شخص واحد يعني ابتداء. من هو؟ قال وهو نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله تعالى عنه لقيامه مقام كثير. لقيامه ده تعليل لماذا؟ تعليل لإطلاق اسم الناس عليه، اللي هي العلاقة اللي بينهم. لماذا أطلق عليه الناس في هذه الآية؟ لقيامه مقام كثير في تثبيت، في ماذا؟ في تثبيته وتخذيله للمؤمنين. استطاع أن يخذل ويثبت الكفار عن المؤمنين وحده، فكأنه قام مقام الناس. يعني كان سأل لماذا اختار السياق العزيز لفظة الناس هنا؟ لماذا لم يقل نعيم بن مسعود مثلا؟ لأن أمة، يعني كأنه أمة مثلا. قال هذا الكلام من الشارح يكون سببا في دخول الجنة من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، لا من قبيل العام المخصوص. ما هو العام المخصوص؟ قال هو العام الذي عمومه مراد تناولا لا حكما، يعني هو ابتداء المتكلم أراد به بعض أفراد العام ابتداء أراد يتناول بعض أفراد العام، مجموعة من أفراد العام، كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. هل كل الإنسان في خسر؟ بالتأكيد لا، الإنسان يصدق على كل حيوان ناطق، لكن الآية الكريمة في سورة العصر لم ترد كل الإنسان ابتداء، فهذا عام لا يتناول جميع أفراده، لا يحكم على كل أفراده، لا يحكم على كل أفراده بأنهم في خسر، وإنما يتناول بعض الأفراد. من هم بعض الأفراد؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فإن عمومه مراد في التناول لجميع أفراد الإنسان، وهو يعلل لكونه مرادا تناولا لا حكما. ما هو يدعي أن هذه دعوة مراد تناولا لا حكما، ما الدليل على أنه مراد تناولا بخلاف العام الذي يريد به الخصوص؟ قال فإن عمومه مراد في التناول لجميع أفراد الإنسان ابتداء مراد، وإلا لم يصح الاستثناء. يعني المنشئ الكلام لما أنشأه أراد أن يتناول جميع الأفراد ابتداء، وإلا لم صح أن يستثني. فإن عمومه مراد في التناول لجميع أفراد الإنسان ليصح الاستثناء بعده. قال فإن الاستثناء ضابط، فإن الاستثناء معيار العموم، ضابط مشهور في البلاغة وفي اللغة وفي الأصول، لأن هذه المباحث تبحث، العام والخاص تبحث في اللغة، تبحث في البلاغة، تبحث في أصول الفقه. قال وليس مرادا في الحكم، بقية الدعوة أن العام المخصوص مراد تناولا لا حكما، دلل على كونه مرادا تناولا، والآن يدل على كونه أنه ليس مرادا حكما، دلل على أنه مراد تناولا والآن يدل على كونه ليس مرادا حكما. قال وليس مرادا بالحكم بل الحكم منصب على ما عدا المستثنى. الخسر منصب على ما عدا المستثنى، ما عدا المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويتواصون بالحق والصبر. بل الحكم والخسران منصب على ما عدا المستثنى. ما الدليل؟ قال بقرينة استثنائه بعد حكم المستثنى منه، المستثنى منه هو الإنسان، وإلا لحصل التناقض. كيف يحصل التناقض؟ قال الاقتضاء العمومي في المستثنى منه اللي هو الإنسان أن جميع أفراد الإنسان في خسر حتى المستثنى. لو بقي على عمومه لدخل فيه المستثنى وهو الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللي هو ما بعد إلا، يعني المستثنى هو ما بعد إلا، المستثنى منه ما قبل إلا. اقتضاء العموم في المستثنى منه أن جميع أفراد الإنسان في خسر حتى المستثنى، واقتضاء الاستثناء أن بعض الأفراد هو المستثنى ليس في خسر، يحصل التناقض. من هنا يحصل التناقض، يعني لو لم نقل بأن الحكم منصب على ما عدا المستثنى لحصل التناقض. لو مرة أخرى، لو لم نقل بأن العموم بأن الحكم منصب على ما عدا المستثنى لحصل التناقض. وصورة التناقض أن العموم في المستثنى منه يشمل جميع أفراد الإنسان حتى المستثنى، وأن الاستثناء بعض الأفراد يقتضي أن المستثنى ليس في خسر. استثناء بعض الأفراد اللي هو المستثنى الذين آمنوا يقتضي أن بعض هؤلاء الأفراد ليسوا في خسر. فخلص إلى التدبير على دعواه، وهو أن العام الذي يريد به الخصوص، العام المخصوص عفوا، أن العام المخصوص مراد عمومه مراد تناولا لا حكما. قال وإذا تحقق أن الجنة هنا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، يعني الذي أريد به فرد من أفراد العام الداخلة تحته، كانت مجازا. لماذا؟ لأن العام الذي المستعمل في خاص من حيث خصوصه مجاز. العام المستعمل في خاص من حيث له حيثيتان، يعني له نظرتان، له مدخلان. العام الذي أريد به الخصوص إذا نظرت إليه من ناحية الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس، إذا قال لهم الناس اللي هو نعيم بن مسعود، إذا نظرت إليه من ناحية نعيم بن مسعود وحده فيكون مجازا، لا من حيث كونه فردا من أفراد العام. يبقى متى يكون مجازا؟ إذا نظرت إليه من ناحية المخصوص الذي يريد به الخصوص، اللي هو الشخص اللي هو الفرد من أفراد العام. لأن العام المستعمل في خاص من حيث خصوصه مجاز، يعني إذا نظرت إلى شخص المراد من العام هو يكون مجازا، بخلاف ما إذا استعمل فيه من حيث أنه فرد من أفراد العام. إذا نظرت إليه من نظرة أخرى وهو أنه فرد من أفراد العام لا يكون مجازا، بل هو لازال حقيقة. قال لتحقق العام فيه، وهو حقيقة من حيث من هذه الحيثية، قال فإنه يكون حقيقة. ثم أتى بمخالف وهو ابن السكي، حيث قال نص ابن السكي في جمع الجوامع على أن العام المخصوص هو النوع الثاني بقى، العام المخصوص مش العام الذي بدأ به الخصوص. نص مش مخالف له، ده بيتكلم عن النوع الثاني هو العام المخصوص. نص ابن السكي في جمع الجوامع على أن العام المخصوص حقيقة، لماذا؟ لعمومه جميع الأفراد تناولا، جميع الأفراد تناولا، زي ما مثل بسورة العصر وقال إن الإنسان في خسر. الإنسان هنا يراد جميع الأفراد من حيث التناول لا من حيث الحكم، وإلا حصل التناقض. من حيث التناول يراد بدليل صحة الاستثناء بعده، إذن يكون حقيقة. نص ابن السبكي في جمع الجوامع على أن العام المخصوص حقيقة لعمومه جميع الأفراد تناولا، وقال الأمر أنه مخصوص حكما، فهو ليس على عمومه من ناحية الحكم، فتناول أفراده لا يحكم عليه بالعموم، فتناوله مع التخصيص كتناوله بلا تخصيص. الخلاصة أن معنى العام كونه فردا من أفراد العالم من حيث خصوصه هو مجاز، من حيث كونه فرد من أفراد العالم هو حقيقة. كالعملة التي لها وجهان، هي عملة واحدة ولكن من هنا تراها مرسوما عليها أو على العملة يعني شيئا، وتراها من ناحية أخرى مرسوما على شيء آخر. وأنا أجد في أول الرواة من حيث الداخل علي من هذا الباب، وأنا أجد في خارج الرواة من حيث الداخل علي من هذا الباب، وأنا شخص واحد. فعملة لها وجهان، نظرتان مختلفتان لشيء واحد، نظرتان مختلفتان لشيء واحد، حيثيتان مختلفتان. كوب في بعض الماء نصفه ماء، يمكن أن تحكم عليه بأنه نصفه مملوء، يمكن أن تحكم عليه بأنه نصفه فارغ. فإذا نظرت إليه من حيثية الفراغ نصفه فارغ، إذا نظرت إليه من حيثية الامتلاء نصفه مملوء، وهكذا. ولذلك هذا ينفعنا في مسألة الخلاف اللفظي. الخلاف اللفظي، هل الخلاف نوعاً حقيقي ولفظي؟ حقيقي وصوري. فالخلاف الصوري هو الذي ليس هناك اختلاف حقيقي بين أصحاب الأقوال الحكم على المسألة، مجرد فقط حيثيتان مختلفتان. أنت نظرت من جهة فقلت أنا في أول الرواق، وأنت نظرت والآخر نظر من جهة أخرى فقال هو في آخر الرواق. هل هذا الخلاف حقيقي ولا صوري؟ حقيقي، خلاف لفظي، وهو الذي إذا اطلع كل فريق على رأي الآخر أو كل فريق على رأي فريق الآخر وعرف من أين بدأ من أين انطلق لقال به. فعبد الرحمن يقول أنت في آخر الرواق، ومثلا محمد يقول لا أنت في أول الرواق. لو أن عبد الرحمن فهم أن محمد يقصد من بداية أو قياسا أو انطلاقا من هذا الباب لقال برأيه. بهذا خلاف حقيقي ولا صوري؟ خلاف لفظي صوري. والوصول إليه يكون بتحقيق الحيثيات، تحقيق الحيثيات. والشيخ المطيعي، الشيخ المطيعي رحمه الله، كان يعني يحاول أن يفعل ذلك في كثير من مسائل الأصولية، حتى وصل تقريبا إلى أن كثيرا من مسائل الأصول هي خلاف النص. في بعض المبالغة، ولكن هذا يعلمك ويدربك على أن تفهم الكلام لا على ظاهره بل على بواطنه بل على حقائقه. لا تأخذ الكلام بمجرد ألفاظه بدون الوصول إلى أعماقه. ابن السكي يقول، ونص ابن السكي في جامع الجوامع على أن العام المخصوص حقيقة، لو النوع الثاني هو الحقيقة ليس مجازا. لماذا؟ لعمومه جميع الأفراد تناولا. اتفقنا أن العام المخصوص يشمل جميع أفراد تناولا لا حكم، فما دام يشمل جميع أفراد تناولا يكون حقيقة. غاية الأمر، يعني غاية الأمر في الخلاف بين هذا النوع، وده حقيقة. الأول حقيقة، استخدام الإنسان هنا حقيقة، استخدام الإنسان هنا أيضا حقيقة. لما تقول حضرتك إن الأول حقيقة والثاني حقيقة، فربما يتوهم متوهم أنه لا فرق بينهما. لا، هناك فرق. زي قال غاية الأمر، يعني غاية الأمر في الخلاف بين النوع الأول هو العام الذي بقي على عمومه تناولا وأفرادا، وبين العام الذي لم يبق على عمومه من ناحية الحكم بل بقي في ناحية الأفراد فقط. غاية الأمر أنه مخصوص حكما، بل غاية الأمر في الخلاف بينهما هو التخصيص في ناحية الحكم فقط. إذن فهما متفقان في ناحية التناول، وهذا الذي يؤثر في مسألة الحقيقة. ما دام يشمل جميع أفراده فهو حقيقة. هنا يشمل جميع أفراده تناولا يبقى حقيقة، ويشمل جميع أفراده تناولا أيضا حقيقة. هذا الذي يحكم عليه بأنه حقيقة أو غير حقيقة. كونه يخالفه في أنه لا يشمل جميع أفراده في الحكم لا يؤثر في مسألة الحقيقة. لا يجعله مجازا. اذا هذا الفرق غير مؤثر، كانه يريد ان يرد على من يظن ان بينهما فارق. يقول نعم انا اسلم، انا اعرف، انا لا اعترض، انا لا اعترض على كوني بينهما، على كون هناك فارقا او هناك فارق بينهما. لكن هذا الفرق غير مؤثر في المساله التي نحن بصددها، وهي مساله الحقيقه والمجاز. الذي يؤثر في مساله الحقيقه والمجاز هو شمول جميع الاقران، وهو الذي تناوله، وهو الذي جعل العام الذي يريد الخصوص مجازا. متى؟ لما نظرنا الى خصوصه، لما نظرنا الى الخصوص اطلقنا عليه مجازا، لانه لم يشمل جميع الافراد من ناحيه الخصوص. لما نظرنا الى الخصوص اذا المعيار الذي يؤثر في الحكم عليه بانه حقيقه المجاز هو شموله لجميع افراده تناولا. لما شمل بالاجابه، لما شمل جميع افراده تناولا حقيقه، لما شمل جميع افراده تناولا حقيقه، لما شمل جميع افراده تناولا حكمنا عليه. حتى هذا الحكم عليه حقيقه لما كان، لما كنا ننظر اليه من حيثيه كونه او حيثيه كونه فردا من افراد العام. حتى هذا، حتى العام الذي يريد بالخصوص، لما نظرنا اليه من حيثيه كونه فردا من افراد العام حكمنا عليه بانه حقيقه. ان نعامل مسعود صحيح هو شخص واحد، لكنه فرد من افراد العام، فرد من افراد العام فهو حقيقه. لكن لما نظرنا اليه من حيثيه كونه خاصا، ثم اكيد هذا لا يكون حقيقه عاما، كيف يكون عاما وهو خاص؟ العام غير الخاص خالص، العام مختلف عن الخاص، فلا بد ان يكون مجازا. غايه الامر انه مخصوص حكما، فتناوله مع التخصيص، تناوله يعني تناوله لجميع افراد العام مع التخصيص اللي هو النوع الثالث، كتناوله بلا تخصيص كالنوع الاول. يعني هذا الفرق غير مؤثر. فتناوله، لان التعويل على التناول، فتناوله لجميع الافراد مع التخصيص يعني في الحكم، كتناوله بلا تخصيص كالنوع الاول، كتناوله بلا تخصيص. يعني لانه يشمل جميع الافراد تناولا، يريد ان يقول الاول الثالث كالاول، لان هذا غير مؤثر. فتناوله لجميع الافراد مع التخصيص كتناوله بلا تخصيص في كونه، في كون اثنين حقيقه. لان التعويل والتاثير انما هو على التناول لا على الحكم. تعويل في حكم عليه بانه مجاز ولا حقيقه، في كونه هل يشمل جميع الافراد تناولا ولا لا؟ فلما فقد هنا شموله لجميع الافراد تناولا حكمنا عليه بانه مجاز. اسامه فهم؟ طيب قبل ان اسال، الاسبوع القادم ان شاء الله بيوميه اجازه. الأسبوع القادم بيوميه إجازة، الاثنين والثلاثاء القادمين، غدا في درس إن شاء الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى، وأحيانا سنأخذ الدرس. لكن الأسبوع القادم بيومين، الاثنين والثلاثاء إجازة. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أو التنبيه الثاني أن الدرس قارب وأوشك على الانتهاء بفضل الله، ونحن بعد ذلك إذا شاء المولى بصدد بدأ درس جديد، والأمر مطروح عليكم في اختيار المادة. يعني أدعو للمشاركة في تفكير في المادة المقترحة. فحبذا لو فكرتم أخذتم فرصة وأعطيتموني في الأسبوع بعد القادم، ليس غدا طبعا تأخذ الفرصة، وليس الأسبوع القادم لأنه إجازة، بل الأسبوع بعد القادم عندما نبدأ في الانتهاء الحقيقي من الكتاب، أخذ من حضراتكم المقترحات في ورقة، كل واحد يكتب ورقة يعني رأيه، ونجمع هذا ونبحث بقى وما يشرح الله تعالى له الصدر، نبدأ في مادة جديدة بعد الانتهاء من هذا الكتاب بإذن الله تعالى. أي مادة؟ في الاقتصاد، في السياسة، في دخول السجن، في أي حاجة. الفقه، والفقه فيه خصوص وعموم، فيه خصوص وعموم. قواعد الفقه، قواعد الفقه هي خاص. ماشي. حياتي اقتراحات، اقتراحات أنا لست قادرا عليها ابتداء مثلا، مادة لا أحسنها. اقتراحات الوقت مثلا لا يسعها، أو مستوى عموم الناس لن يناسبها. المهم يعني إن شاء الله ننظر في الأوراق أو في الاقتراحات ونشوف أيها، ننظر يعني أيها أنسب. و الله تعالى دعواتكم يعني أن يوفقنا الله تعالى للتغيير في اختيار ما يكون مناسبا للجميع. وطبعا إذا ربنا سبحانه وتعالى أشاء مادة قد لا توافق يعني أهواء أو رغبات بعضكم فليعلم أنه يعني وافق رغبات الآخرين، فلا يحزن يعني. ورزقك عند آخر، يكون رزقك عند آخر. ونبهوا لو سمحتم على إخوانكم الغائبين بالتنبيهين، تنبيه الأسبوع القادم إجازة بيوميه، تنبيه أننا نحتاج منكم إلى رأي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. دار الأبرار في دخول الجنة، دار الأبرار، قوله دار الأبرار في ألف زائدة عندي بدل من الجنة، الجنة دار الأبرار. والدار محل الإقامة، لماذا سميت بذلك؟ قال لأن من أقام بها يدور إليها، يعني يخرج ويعود إليها، يخرج ويدور عائدا إليها. سميت دارا لأن من أقام بها دار إليها يعني عاد إليها. قال والأبرار جمع بر أو بار، من البر وهو الإحسان، يقال بره يبره أو يبره بفتح الباء وضمها. ثاني يقال بره يبر يبره أو يبره، يبر يبر بفتح وضم الباء، فهو بر وبار. وذكر بعضهم أن جمع البار بررا، وجمع البر أبرار. فالأبرار إما جمع الاثنين لبر وبار، وإما لكل منهما جمع خاص. فجمع البر أبرار، وجمع البار برا. قال وكثيرا ما يخص بالأولياء والعباد والزهاد، هو البار يعني. وقيل المراد بهم المؤمنون الصادقون في إيمانهم، سموا أبرارا لأنهم بروا آباءهم، الآباء والأمهات والأبناء والبنات. كما أن لوالدك عليك حقا، كذلك لولدك عليك حقا. النسخة القديمة كده. تاني، كما أن لوالدك عليك حقا، كذلك لولدك عليك إيه؟ حقا برضو بالنص. طب ليه كده؟ ها؟ بتكلم عن النصب يا نصاب، بتكلم عن النصب يا نصاب. احنا محتاجين نعرف ان هو بنسال عن النصب. كذلك لولدك عليك حقا، حقا دي ليها وجه يا دكتور خلدون؟ شكلها بلاش شكل، الله يكرمك، ما تشكلنيش الله يسترك. معطوف على ايه يا فندم؟ الجملة معطوف على الجملة، يلا معطوف على الجملة، يبقى جملة، يبقى اعرف الجملة. كذلك لولدك عليك حقا، هذه ضدك، هذه ضدك، ولا مفيش حرف عطف عشان تقول لي معطوف. كيف تعرف الجملة؟ كذلك لولدك عليك حقا، منصوب على ايه ان شاء الله؟ اما الاولى فمنصوبة على انها اسم إنا او اسم أنا. كما أن لولدك عليك حقا، اسم أن مؤخر. كذلك لولدك عليك حق، مبتدأ مؤخر. عندكم كلام؟ عندكم رأي؟ يعني اللي هتأثر الفاء، قول لي هتأثر ازاي الفاء. طب ماشي يلا اعرف الجملة بقى، لو وجدت الفاء فهتبقى معطوفة على الجملة السابقة. انا موافق. ما هو نفس المشكلة، ما هو جملة يا ابن الحلال، جملة يلا منصوبة على ان شاء الله. ان مفيش ان معنى يا ابن الحلال، مفيش معنى ان في الجملة. مش تقول عصر جملة على جملة، انا باخد من كلامك دلوقتي، مش تقول عصر جملة على جملة. الإسلام منتصر وسيهزم الجمع. يلا الواو دي بتكون استئنافية لسه عاطفة، ما بتكون عاطفة. عطفت ماذا؟ عطفت جملة على جملة، مبتدأ وخبر. يقول ايه انه حيين كده مبتدأ وخبر؟ مش معقول يعني. ومعنى عطف جملة على جملة يعني إعراب الأولى مثل إعراب الثانية، لم يقل بذلك أحد. نعم. طيب يبقى إيه الإعراب؟ ما هو ده من باب دي. يبقى إيه الإعراب؟ بيقول الشيخ، بيقول كلام تلبيسي، بيقول لعلها من باب، بيقول انا حتى المقاله لعلها من باب، وراح فتح فوس وقال لي كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، زي مكتوبه في المصحف كده من غير ياء يعني، لان الياء سقطت في النطق فسقطت في الرسم. وفيه قراءة ننجي، مش ده موضوع. فهو لما لقى كلمة حقا هنا منصوبة قال ما يدعي حقا اللي هنا، فراح بدل ما يقول لي من باب مثلا عطف كذا على كذا، من باب أي حاجة، راح هو قال لي من باب، راح حمل على آية. كلام يسمونه في العلم شغبا. إيه الشغب؟ أن تتكلم بكلام العلماء وهو ليس من كلام، وليس من كلام العلماء، يعني شكله كده الصورة ده كلام علماء، ده من باب كده، ده كلام ده بيقولوه في كتب العلم. لكن هل ده كلام علمي؟ يلا ازاي يعني؟ لو كان كلام علمي يبقى معناه ان هذا بنفسه ينطبق على ما هنا بنفسه. لمعنى هنا جملة اسمية. لمعنى هنا جملة اسمية. كذلك لوالدك عليك حق، مفيش معنى فعل. لكن هنا في فعل. معلش استنى عشان نتضايق بقى من التعليق على كلام. هنا معنى ننجي او ننجي، قراءتان، ننجي المؤمنين حقا عليه. ننجي المؤمنين احق حقا عليه. يبقى ده مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره احق. هذه الجملة هي لو سمحت، الجملة هي انتهينا من الجملة الفعلية، ننجي المؤمنين أو ننجي المؤمنين وحق حقا، مفعول مطلق لفعل محذوف. حقا هنا ليست جزءا من الجملة، ليست ركنا من أركان الجملة، لكن اللي معانا لولدك عليك، هذه ليست جملة، فحق جزء من الجملة. هذه الجملة اسمية وليست فعلية، ليس هناك فعل. إذن هي أحد أركان الجملة الإسمية، خلاص انتهينا أنها جزء من الجملة، ولأن ليس هناك فعل فهذه جملة إسمية، فحقه هنا ليست كحق هنا. هنا كانت فضلة، يعني الجملة موجودة بركنيها، أما هنا فركن، ولأنها ليست جملة فعلية هي جملة إسمية، فحقه هنا مبتدأ مؤخر. فليس هذا من باب هذا، وليس هذا من باب هذا. لعل إيه بقى؟ عايز تقول إيه؟ يلا نشوف. خبر كان محذوف. نبتدي بقى نقدر تقديرات. كذلك إن لولدك عليك حقا. مش كان بقى، لأن هتبقى تنصب. منصوب بأن، زي ما الأولانية كانت منصوبة، اسم أن محذوف. اسم أن عفوا مؤخر، اسم أن مؤخر، كما أن لوالدك عليك حقا، حقا عربناها اسم أن مؤخر، فلا بد أن نقدر كذلك إن لوالدك عليك حقا. يبقى ممكن أتقبلها لو قلت لي إن في إن سقط من النسخ، مش محذوفة، مش تقديرات هنا، لأن في كذلك يبقى ما فيش حاجة محذوفة. يبقى تقول لي إن سقط من النسخ في كلمة إن محذوفة. كما أن لوالدك عليك حقا كذلك إن لوالدك عليك حقا، أو مفيش حاجة غلط ولا حاجة غير بس إن الألف زايدة، كذلك لوالدك عليك حقا. النسخة القديمة الثانية كده اللي في إيدك حقا برضه بالنص، مفيش إن ولا أن ولا حاجة. حد عنده أي توجيه؟ مستمع حذف إيه؟ يمتنع حذف إيه؟ ما يمتنعش، ما بقول تبقى موجودة بس سقط، نسيوا يكتبوها، سقطت من الناسخ، أو سقط بقلم من المحش ولم ينتبه إليه. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر، لا يزول. ما عايز تقول إيه؟ شوف شوف بقى، شوف بلاش أوصف عشان ما أزعلكمش. يقول اللي ذكر انها مشاكله، ايه اللي يمنع انها مشاكله؟ طيب يعني ايه المشاكله؟ واحد قال كلمه والتاني مسك فيها، هو مش عارف يعني ايه مشاكله، ايه اللي يمنع انها مشاكله؟ هو كلمه بتتقال وخلاص؟ اه اتفضل. كلمه تاتي، ها المشاكله لما كلمه تاتي بدايه الاصيل كفر، المشاكلة مش كلمة. نعم؟ المشاكلة مش جملة. ولا جملة ولا كلمة. المشاكلة ده مصدر. إذا أقول إنه جملة، كلام غريب جدا. المشاكلة شاكل يشاكل مشاكلة، ده مصدر. يبقى إزاي أوصفه بالاسم؟ المشاكلة مصدر، يعني معنى. يبقى لازم أقول المشاكلة هي وضعه. المشاكلة هي جعله. مصدر. يا ناس فكروا قبل ما تتكلموا، المشاكلة ده مصدر، ما ينفعش أقول بقى المشاكلة رجل على شكل رجل آخر، يعني رجل ده عين اسم، ما ينفعش أوصف، ما ينفعش أشرح وأعرف المصدر باسم بعين بجامد. فأول أصيبة إيه؟ كفر. هما يقولوا كده مالكم مكسوفين ليه؟ تضحك ليه؟ هي كده بتتأكد أوصل كفر يعني من البداية، خطأ من البداية. الأمثال تقال على ظاهرها، يعني مش معناها إن هو بعد الشر حصل له حاجة. محمد بيخرف مشاكلة أي حاجة. هو يخرف، ما أنت مخرف معاه كده على طول يجرك وراي التخريف. فالبر بالآباء والأمهات والإحسان إليهم وإلانة الجانب لهم، والبر بالأبناء والبنات ألا يفعل بهم ما يكون سببا في العقوبة، أو ألا يفعل بهم ما يكون سببا في العقوبة. مرة أخرى، فالبر بالآباء والأمهات والإحسان إليهم، ما هو النسخة القديمة؟ وإلانة ولا إلانة؟ أيوة تنبهني كده، صح كده الكلام كده يستقيم. هو بيقارن بين البر بالآباء والأمهات من جهة، والبر بالأبناء والفروع من جهة أخرى. يعني الإنسان ممكن يستغرب، أنا أفهم موضوع البر بالآباء والأمهات اللي هم الأصول، لكن إيه بقى حكاية البر بالأبناء؟ في حاجة اسمها بر، ده هم اللي بيبرونا مش إحنا اللي نبرهم. قال لا انتبه. قال فالبر بالآباء والأمهات والإحسان إليهم ما له إلانة الجانب لهم. طيب والبر بقى الذي لا أعرفه، ده الكلام الغريب علي، ده البر بالأبناء والبنات ألا يفعل فيهم ما يكون سببا في العقوق. مفيش واو برضه في الإحسان؟ ممتاز. يبقى في واو في إلانة. أنت هتضللنا. يبقى مرة أخرى، لا صحة العبارة، فالبر بالآباء والأمهات الإحسان غير واو. فالبر بالآباء والأمهات الإحسان إليه، وهنا في واو وإلانة الجانب لهم. ما تعريف البر بالآباء والأمهات؟ ما حقيقة البر بالآباء والأمهات؟ الإحسان إليهم وإلانة الجانب لهم. أما البر بالأبناء والبنات ألا يفعل، أو ألا يفعل يعني الأب والأم بهم ما يكون سببا في العقوق. بلدتها فتسمي ولدك اسما سيئا، يجعل الولد يكره نفسه ويكره الذي سماه ويعق أباه الذي سماه هذا الاسم. لا تذهب فتجعل ولدك الذي عنده موهبة تجعله يتعلم ويتخصص في فن من الفنون أو في علم من العلوم، تجعله لا يتعلم وهو مستغن عن ألا يتعلم، يعني يستطيع أن يتعلم عنده من المال ما يتعلم به، ثم تذهب وتجعله يحترف تضيع عليه موهبته والنعمة التي أنعم الله تعالى عليه، يخرج يعقك لأنه يجد أقرانه قد بزوه وفاقوه فيعق أباه أو يعق أمه. طبعا هذا ليس معناه أن العقوق جيد أو أن هذه تبرير العقوق، بس أنت ساعدته على هذه المعصية، معصية ولا يقر عليها ولا يوافق عليها، لا نقره حتى لو أخطأ فيه أبوه، لا نقول له قام خطأ أبيك بخطأ، لكن أنت الذي ساعدته الأبعد، يعني أنت الأبعد الذي ساعدته على ذلك، فلا تساعده على العقوق، يجب عليك أن تبرر، يجب عليك أن تبرر، كيف؟ بأن تفعل به ما لا يجعله يعقوك. وفي نسخة دار القرار، بدل دار الأبرار، دار القرار، أي دار استقرار المؤمنين وثباتهم فيها، يقال قر يقر قرارا إذا ثبت ودان، قر يقر قرارا إذا ثبت ودان. قالوا هذه النسخة أولى، لماذا؟ لإفادتها دوامهم واستمرارهم فيها. تفضل يا أستاذ أسامة. يعني هل أصف فعل الآباء عقوق للأبناء؟ هو قال لماذا تصف؟ هو لم يقل نعم. هو قال كل الذي قاله طلبه أن تبرأ أولادك، ولم يقل أنك إذا لم تبرأ أولادك تسمى عاقا، هو لم يقل هذا. عدم برك بالآباء عقوق، لكن عدم برك بالآباء لا يسمى عقوقا، سبب هذا سبب العقوق ومعصية، لكن لا يسمى عقوق معصية. أيوة معصية. لما تسمي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي أولادنا بالأسماء القبيحة، نهى يعني معصية. معصية هو ابنك يعني تعمل فيه أنت عايزه تذبحه مثلا، معصية تبيع ابنك يعني. قال وهذا آخر شرح الكتاب، غاية الاختصار بلا إتمام، الحمد لربنا المنعم الوهاب. وهذا أي الجملة الأخيرة، لأن اسم الإشارة يرجع لأقرب مذكور، قاعدة أغلبية، اسم الإشارة يرجع لأقرب مذكور أو ما تقدم من الكلام عن العتق وما تعلق به من الأحكام وغيرها الذي ختم المصنف به الكتاب، إما يرجع لهذا أو إلى هذا. قال وأما ما بدأ به المحشي بقوله افتح قوسا، أي ما تقدم من شرح ألفاظ الكتاب أغلق القوس، فهو بعيد عن الصواب. لماذا؟ قال لأنه إذا كان جميع ما تقدم من ألفاظ الكتاب آخر الشرح كما أوله، إلا أن يجاب بأن الآخر لا يستلزم الأول، يعني ممكن نتعلل للمحشي، المحشي بيقول إيه؟ بيقول إن هذا الاستشارة يرجع إلى ما سبق إلى أول الكتاب، ما سبق إلى أول الكتاب، هذا كله اسمه آخر، فأين الأول؟ فيمكن أن يجاب عن أين كلمة أين الأول الاستنكارية دي بهذه الإجابة، إلا أن يجاب بأن الآخر لا يستلزم الأول، كما تقول لشخص افعل كذا آخر ما عليك، وأنت لم يسبق لك أن أمرته بأمر آخر، تقول له افعل كذا آخر ما عليك، يعني معناه ليس عليك شيء آخر بعده، وإن لم يكن هناك شيء عليك قبله، لا أقصد أن هناك أول، أنني أمرتك أمرا واثنين وثالثا ورابعا ثم هذا آخر الأوامر، لا، ده هو أمر واحد، بس أقصد بآخر ما عليك أنه لن يأتي أمر آخر، لقد يتصور أن الآخر ليس له أول إذا عرفنا ابن حيثية، نفس كلمة الحيثية، حيثية أنه لا ينظر إلى وجود أول وإنما ينظر إلى عدم وجود عاقب، عدم وجود عاقب له وتال له، إلا أن يجاب بأن الآخر لا يستلزم الأول، كما تقول لشخص افعل كذا آخر ما عليك، مع أنه لم يسبق منه فعل شيء قبل هذا. ومع هذا الجواب فهو بعيد، يعني حتى بهذه الإجابة التي حاولنا أن نتمحل بها للمحشي البرماوي طبعا فيها بعد، فالأقرب الأول ثم الثاني. الأقرب الأول اللي هو آخر جملة، أو الثاني اللي هو الكلام على عتق فصل الأخير. والمشار إليه الألفاظ المستحضرة في الذهن. لماذا يقول هذا لو سمحت انتبه؟ المشار يعني شيء محسوس، أنت تشير إلى شيء محسوس، تقول هذا الباب، هذا السقف، هذه الأرض، هذا الشخص، هذا العامود، هذا المسجد، شخص، أشياء تحس إما بالعين وإما بالبصر يعني وإما باللمس، أشياء محسوسة. فهل ما أشار إليه محسوس حتى تصح الإشارة؟ إذا كنت تقصد تصح من ناحية الحقيقة، لا طبعا ليست محسوسة، هذه معاني وليست محسوسة، لكن فيها استعارة، فيها مجاز بالاستعارة. قال: والمشار إليه الألفاظ المستحضرة في الذهن وهي معقولة لا محسوسة، مع أن اسم الإشارة موضوع لأن يشار به إلى محسوس بحاسة البصر، ليس بأي حاسة، ليس بالسمع، ليس بالشم. برضو هذا ضابط لو سمحت، اسم الإشارة موضوع لأن يشار به إلى محسوس بحاسة البصر، موضوع يعني حقيقة، موضوع حقيقة، والآن نحن نشير به إلى معقول لا إلى محسوس بحاسة البصر. هل هذا استعمال حقيقي ولا مجازي؟ صحيح، فيكون استعماله بذلك مجازا. من أي أنواع المجاز؟ استعارة التصريحية، يعني مجاز عقلي ولا مجاز بالاستعارة ولا مجاز به ولا مجاز بالإرسال، مجاز مرسل، قال لهم من نوع الاستعارة. تصريحية ولا متنية؟ قال بالاستعارة التصريحية. تبعية ولا أصلية؟ قال وهل هي أصلية أو تبعية خلاف عندهم، يعني تحتمل اثنين، بعضهم قررها على أنها استعارة تصريحية تبعية يعني في الفعل أو في الحرف أو في اسم الفاعل، بعضهم جعلها أصلية يعني في المصدر، خلاف عندهم. فتقديره على القول بأنها أصلية أي في المصدر أن تقول شبه المعقول بالمحسوس، شبه المعقول بالمحسوس، شبه المعقول يعني ما يأتي في الذهن، ما يمكن عقله بالذهن، بالمحسوس يعني المشاهد بالبصر. ما الجامع؟ لا بد من جامع، لا بد من قرينة، بجامع شدة الحضور في كل، أنه قد يصدق على ما يستحضر في الذهن أنه حاضر، أنه حاضر كالمبصر، كالمبصر بجامع شدة الحضور في كل، يعني في كل من المحسوس والمعقول. واستعير لفظ هذا، لفظ هذا يعني بين القوسين، واستعير لفظ هذا من المحسوس في المشبه، في المشبه به يا سيد، صح، المشبه به المحسوس، المشبه هو المعقول، استعير من المحسوس هذا، لأنه الذي يشار به إلى المحسوسات البصرية أو المحسوس البصري. استعير لفظ هذا من المحسوس إنه مشبه به للمعقول المشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية، يعني سيسقط المشبه، لا يصرح بالمشبه بل يصرح بالمشبه به فقط، يستغني عن المشبه ويأتي بالمشبه به بنفسه ولا بما يؤخذ منه، لا يأتي بكلمة المحسوس، إنما يأتي بمستعار من المحسوس وهو كلمة هذا على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. ليه؟ لأنه يتكلم على محسوس ومعقول، ودي مصادر، محسوس ومعقول مصادر، كلمة هذا، كلمة هذا، كلمة هذا مشار إليه، أصلها اسم مفعول، لكن والاستعارة الأصلية مقابلة التبعية، التبعية تكون في اسم الفاعل مش اسم المفعول، اسم الفاعل في الحرف في الفعل مش اسم المفعول، يعني اسم الفاعل أقوى من اسم المفعول. التبعية تكون الأصلية تكون في المصدر، فأقرب لأن الاسم المفعول أقرب إلى المصادر، مصدر الميم مثلا، ومع كونه اسم مفعول إلا أنه أقرب إلى المصدر، اللي هناك في اسم الفاعل مش في اسم المفعول، في التبعية اسم الفاعل، اسم الفاعل مش اسم المفعول. حيعترض معترض قال ولا نظر لكونه في قوة المشتق أو متضمن المشتق اللي هو كلمة هذا، كلمة هذا، كلمة هذا في قوة المشتق. وكذلك بعضهم يقول هو متضمن المشتق، هيعترض معترض على هذا التقرير من أنها أصلية، ويقول لا استخدام هذا يرشح يعني يقوي أنها تبعية. ليه؟ لأن هذا في قوة المشتق أو متضمن المشتق، المشتق اللي هو إيه؟ المشار إليه، المشار إليه مشتق اسم مفعول. قال نفع عنك هذا، كلمة اللي كنت تعترض عليها من شوية، كلمة المشار المحسوس اسم مفعول وكده، هي نفسها موجودة في كلمة هذا، لأن هذا متضمنة للمشار، فهي في قوة اسم المفعول أو تتضمن اسم المفعول. لماذا لا نظر؟ لأنه بتعليل النفع، لأنه لا يلزم من كون الشيء في قوة الشيء أن يعطى حكمه حتى تكون تبعية. يعني هو يسلم يقول أنا أعلم أن هذا في قوة المشتق، وأعلم أن هذا تتضمن المشتق، لكن هل معنى أنها في قوة المشتق أنها تعطى حكم المشتق في كل وقت وحين؟ أبدا. في سورة النمل فتلك بيوتهم خاوية، خاوية إعراب، ما إعرابها؟ حال. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فتلك بيوتهم إعراب من فضل، تلك اسم إشارة، هذا رفع مبتدا، الصواب تي فقط في مكسورة هي فقط اسم الإشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، واللام للبعد والكاف للخطاب. بيوتهم بيوت فقط هي الخبر وهم مضاف إليه، خاوية حال، حال من أين صاحب الحال؟ البيوت الخبر، ما العامل؟ ما الذي نصبها خاوية؟ ما الذي نصبها خاوية؟ أن العامل هو العامل في تلك، لأن الاسم الإشارة في قوة اسم المفعول، وكأنه قال المشار إليها، المشار، مشار اسم مفعول. العامل في الحال فعل أو ما يشبه الفعل، ما يشبه الفعل، اسم الإشارة يشبه الفعل. هنا أعطي حكمه، أعطي حكمه، لكن ليس معنى أنه يعطى حكمه أنه يعطى هذا الحكم في كل وقت، يعني لا يقوى في كل وقت إلى أن يقوم مقام الفعل. ولذلك من منكم يعني يقرأ في النحو ولا يدرس النحو ولا يذاكر النحو يرى أن كل باب بحسبه، في يقولون الفعل وما يشبه الفعل، في بعض الأبواب يدخلون اسم الفعل اسم المفعول وأفعال التفضيل والمصدر واسم الفعل، في في بعض الأبواب يقتصرون على اسم الفعل واسم الفعل واسم المفعول فقط حسب الباب، كل باب بحسبه، مرة يوسعون ما يشبه الفعل ومرة يضيقون ما يشبه الفعل. وهذا يدل على شيء يا علامة، إنما يدل على أن الشبه يجعله قاصرا، كونه فرعا يجعله أحيانا يكون قويا فيؤدي المطلوب، وأحيانا يكون ضعيفا فلا يؤدي المطلوب. فالشبه لا يكون من كل وجه، فهو فرع ولذلك لا يقوى في كل الأحوال، أحيانا يستطيع النيابة وأحيانا لا يستطيع النيابة، أحيانا يستطيع أن يقوم بمقام الأصل الذي تفرع عنه وأحيانا لا يقوى على هذا، لأنه ليس أصلا وإلا كان أحد أفراد الأصل، لا هو مجرد فرع، أحيانا يقوى وأحيانا لا يقوى. هنا لم يقوى، هنا قوي، هنا كان في قوة الفعل فقوي، وهنا لم يقوى حتى يعطى حكم استعارة التصحيح التبعي، يعني خلاص بيقول سلمنا أن هذا اسم إشارة وهو مضمن للاسم المفعول وهو المشار إليه أو في قوة اسم المفعول، أنا مسلم بذلك، لكنه مع ذلك لم يكن في عنده من القوة ما يجعله استعارة تصحيحية تبعية، لا زالت أصلية. مرة أخرى لا اعتراض ولا نظر لكونه في قوة المشتق اللي هو هذا أو متضمنا للمشتق، قال لأنه لا يلزم من كون الشيء في قوة الشيء أن يعطى حكمه، يعني أبدا دائما، وإلا كان ليس في، لا يقال عليه أنه في قوته، إنما يقول هو أحد أفراد الشيء، لا هو مجرد في قوته، يعني قد ينوب عنه في بعض الأحيان في بعض المحال، لأنه لا يلزم من كون، لأنه ده تعليل للنفي، لأنه لا يلزم من كون شيء في قوة شيء أن يعطى حكمه حتى تكون تبعية. طيب بكده انتهى من تقرير الاستعارة الأصلية على كونها، تقرير الاستعارة على كونها أصلية، الآن يقررها على أنها تبعية، وتقريرها على القول بأنها تبعية أن تقول شبه مطلق، شبه مطلق معقول بمطلق محسوس، مطلق يعني ليس مطلقا، ليس محسوسا معينا ولا معقولا معينا، انما مطلق، شبه مطلق معقول بمطلق محسوس، فسار التشبيه من الكليات الى الجزئيات. واستعير لفظ هذا، يعني حط هذا بين معكوفتين مثلا، واستعير لفظ هذا من محسوس جزئي لمعقول جزئي، وهو الذي قصد المبالغة في استحضاره وتعيينه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية كالاستعارة في الحرف بلا فرق، كما يؤخذ من كلام العلامة المولوي في تعريب الرسالة الفارسية. مرة أخرى تقريرها، تقرير الاستعارة على كونها الاستعارة التصريحية على كونها تبعية يعني لا أصلية، أن تقول شبه مطلق، عفوا شبه مطلق معقول بمطلق محسوس مجرد عن التعيين، يعني فسرى أي فانتقل التشبيه من الكليات، كليات إنه يقصد المطلق، مطلق محسوس بمطلق معقول، مطلق معقول مطلق محسوس، فسرى أي انتقل وانتشر التشبيه من الكليات من المطلق إلى الجزئيات إلى شيء بعينه، يعني وهو ما نحن بصدده الآن. واستعير لفظ هذا من محسوس جزئي لمعقول جزئي، وهو الذي قصد المبالغة في استحضاره وتعيينه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية كالاستعارة في الحرف بلا فرق، كما أن الاستعارة في الحرف تبعية فهنا أيضا تبعية، كما يؤخذ من كلام العلامة المولوي في تعريب الرسالة الفارسية. هذه المرة الأولى في الاستعارة التصريحية الأصلية كان بيشبه المحسوب المعقول بالمحسوس، المعقول محسوس، شبه المعقول بالمحسوس، ثم حذف المعقول وأتى بشيء من استعير من المحسوس وهو المشبه به، استعير منه هذا للمعقول. هذه استعارة صحية أصلية. هذه المرة لا، هذه المرة بيقول مطلق، يعني لم يبدأ بالمشار إليه مباشرة ولا المشار، وإنما بدأ بالمطلق. مطلق معقول هو مطلق محسوس، هذا هو المشبه وهذا المشبه به. المرة التي كان المعقول مشبه والمحسوس مشبه به، هذه المرة بدأ من المطلق. مطلق معقول هو مطلق محسوس. ادعى، هي ادعى تجميد، ادعى محمد أسد، ادعى أن محمد أسد يدعي أن مطلق معقول يساوي مطلق محسوس. ثم انتقل، ثم سار التشبيه، هذا تشبيه، سار التشبيه، يعني انتقل التشبيه من المطلق إلى المقيد، من الكليات، هذا مطلق، مطلق يعني كلي. إلى الجزئيات، إلى محسوس بعين، مطلق بعين. سرى، انتقل. من إلى، من إلى، إذا استخدم الحروف يبدأ في استعارة بعينة، لأنه يعني يستخدم الحروف. ثم سرى التشبيه من مطلق، من مطلق محسوس إلى، من الكلي إلى الجزئي. ثم سرى، فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات، واستعير لفظ هذا من محسوس جزئي لمعقول جزئي، وهو الذي قصد المبالغة في استحضاره وتعيينه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية، لذلك قال كالاستعارة بالحرف بلا فرق. وهذا الذي جعله يبدأ من مطلق وينتقل من المطلق وهو كلي إلى الجزئي، استخدم من وإلى، بدل استخدم من وإلى فهو استعارة في الحرف، يشبه الاستعارة في الحرف، بدل استعارة في الحرف فهي تبعية وليست أصلية. لما لاحظ، يعني لما لاحظ كونها استخدام الحروف فهي استعارة تبعية وليست أصلية. نعم. استخدام الحروف، استعراف الفعل يعني استخدام الفعل، استعراف المصدر يعني استخدام المصدر، تشبيه هو تشبيه ثم باستخدام مرة في المصدر فهي تبع أصلية، استخدام الفعل فهي تبعية، استخدام الحرف فهي تبعية، استخدام اسم الفعل فهي تبعية، الوسيلة يعني المركوب المطية. آخر، آخر عفوا، وهذا آخر قوله آخر بمد الهمزة وكسر الخاء، آخر، وأصله آخر، أصله آخر، يعني الهمزة الأولى مفتوحة، الثانية ساكنة بهمزتين، قلبت الهمزتين يعني الثانية منهما ساكنة، قلبت الثانية ألفا على حد قول ابن مالك، ومد نبت الثانية الهمزين من كلمة يسكن كآسر وقت من، مد نبت الثاني الهمزين من كلمة يسكن كلمة يسكن، كلمة يسكن، كلمة بالنقل، مفيش همزة يا اخوان، لا في همزة من فوق ولا في همزة من تحت، ده نقل، كلمة يسكن، كلمة يسكن بالنقل، من كلمة يسكن كآثر وقت من. هذه قاعدة صرفية، أنه إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة، لأن الصور أن تجتمع في كلمة وتجتمع في كلمتين، إذا اجتمعتا في كلمة واحدة وكانت الثانية ساكنة قلبت الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، هذه هي الخلاصة. إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة، ليه؟ لأنه ممكن يجتمعان في كلمتان. إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة وكانت الثانية منهما، لأنه يجوز أن تكون الهمزتان متحركتين، فإن كانت الهمزة الثانية منهما ساكنة قلبت حرف مد من جنس حركة الهمزة التي قبلها. وأتى لك بمثالين، مثال على الهمزة المفتوحة والمضمومة. آسر أصلها أأسر، استمعت همزتان في كلمة واحدة، الثانية ساكنة والأولى مفتوحة، أأسر، فقلبت الثانية ألفا لأن الهمزة الأولى مفتوحة، فحرف المد الذي جنسه الفتحة الألف، آسر يعني فعل أمر، آسر أخاك فعل أمر، ومثله الفعل الماضي آسر نفس الشيء. يبقى أأسر أصله أأسر، وآسر أصله أأسر مبني على السكون. وأتمن، اجتمعت همزتان في كلمة واحدة، الثانية ساكنة والأولى مضمومة، الأولى همزة وصل لكنها يبدأ بها مضمومة من أجل ضم الحرف الثالث، فإذا نطقت تقول أوتمن أوتمن، فتقلب الهمزة الثانية الساكنة تقلبها واوا لأن حركة الأولى الضم وحرف المد الذي جنسه الضم هو الواو، فتقول أوتمن. لذلك ائتوني ائتوني تقول ائتوني ولا تقول ائتوني. اجتمعت همزتان الأولى مكسورة همزة الوسط والثانية ساكنة في كلمة واحدة، فقلبت الثانية حرف مد وهو الياء من جنس حركة الهمزة قبلها وهي الكسر، وهكذا. ومد نب وما برضه فيه نقل، ومد نبدل ومد نبدل، ابدل هي أصلها همزة قطع ثم نقلت، ومد نبدل ومد نبدل مش همزة يعني منقولة، ومد نبدل ثانيا الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وقت من. فقال لك إن كلمة آخر أصلها آخر، فطبق عليها هذه القاعدة فقلبت الهمزة الثانية الساكنة ألفا لأن الهمزة الأولى مفتوحة. لماذا قال أصلها آخر؟ يقول لك إنها أفعل تفضيل من أخر أخر، فدخلت عليها همزة أفعل التفضيل فصارت آخر، كما تقول أطول وأشمل وأعلى وأجمل وأحكم، أصيغة أفعل يعني. يقول لك هي أفعل تفضيل، إذن هو على وزن أفعل، فالفاء هنا ساكنة أصله أخر. قال العلماء والآخر ما قبل الأول، والأول على وزن إيه محمد دندراوي؟ على وزن أفعل برضه، ومرادهم أن ذلك غالب لا لازم فلا ينافي ما تقدم. قال العلماء مرة أخرى، قال العلماء والآخر ما قابل الأول. طيب إذا بدأ في آخر وفي أول، طيب ماذا تقول فيما قررته أنت قبل قليل أنه ليس كل آخر يسد الأول، بدليل أنك تقول لشخص افعل هذا آخر ما عليك ولم يسبق أن أمرته بشيء، مش قلنا هذا ممكن يكون في آخر بمعنى ليس بمعنى أنه سبقه أول وإنما بمعنى أنه لا يتلوه تالي. قال يبقى هذه القاعدة من العلماء أو هذا الضابط من العلماء، الآخر ما قبل الأول هذا شيء أغلبي وليس مضطردا، فينافي ما تقدم يعني من قول ما تقدم يعني من قولنا الآخر لا يستلزم الأول، كما تقول شخص يفعل كذا آخر ما عليك مع أنه لم يسبق أنه فعل شيء قبل هذا. طيب آخر مش آخر، آخر أنا قلت آخر غلط، آخر تأخر ثم جاءت كسرة للتسهيل يعني آخرة مثل حذف ما قلبت كسر. شرح الكتاب آخر، وهذا آخر شرح الكتاب. شرح الكتاب أي الشرح الموضوعي على الكتاب الذي هو المتن. والشرح في اللغة الكشف والبيان، ومنه قول شخص لآخر اشرح لي ما في ضميرك. اصطلاحا ألفاظ مخصوصة دالت على معاني مخصوصة وضعت على وجه مخصوص، كما يذكرونه في قول قصة قديمة بقى، كما يذكرونه في قولهم فهذا. طيب خطبة الكتاب، خطبة الكتاب يعني في قولهم فهذا شرح، ده بين قوسين لو سمحت. خطبة الكتاب يعني مقدمة الكتاب، بين هذا الكتاب يعطي لك خطبة الكتاب، هذه الخطبة يشرح فيها الكتاب الذي يعني مثلا الكتاب الذي معنا الآن هو كتاب ابن قاسم الذي يشرح فيه متن ألف شجاع، فيبدأ في الشرح ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول وبعد فهذا شرح ميسر أو مطول أو مصغر إلى آخره، فهذا شرح لكتاب فلان. كلمة شرح التي يدخلونها في خطب كتبهم، في الخطب يعني في مقدمة الكتاب، يقصدون به هذا المعنى الاصطلاحي الذي قال فيه واصطلاحا ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة وضعت على وجه مخصوص، كما يذكرونه أي الشراح أي المؤلفين، مؤلف كما يذكرونه أي المؤلفون الشراح في قولهم افتح قوسا فهذا شرح أغلق القوس، في الخطب أي في خطبهم عند تقدمتهم لشروحهم على المتون. هذا آخر شرح الكتاب غاية الاختصار. قال غاية الاختصار أي المسمى بغاية الاختصار، فهو نعت بهذا التأويل، وبالنظر ظاهره يعرب بدلا، لما حذف النعت المجرور فجر غير. فقال لك إن إما أن تقول الكتاب المسمى، ويبقى غاية هنا في الحقيقة هو كان أصل مفعول ثاني للمسمى اللي هو نعت، ولكن لما حذف النعت حل محله فجر جره، وإما تقول إنه بدأ. إذا لم تراعي كلمة المسمى، إذا لم تلاحظ أن فيه كلمة المسمى فيبقى بدل، وإذا لاحظت كلمة المسمى فيبقى غالب اختصار هو نائب عن هذا المضاد النعت المحذوف، كلمة المسمى نعت محذوف. غاية الاختصار أي المسمى بغاية، بغاية الاختصار، فهو نعت بهذا التأويل. وبالنظر لظاهره يعرب بدلا، يعني ظاهره يعني غير كلمة المسمى التي قدرها يعرب بدلا. ومعنى الغاية آخر مراتب الشيء، ومعنى الاختصار تقليل الألفاظ، وتسميته بذلك على سبيل المبالغة. غاية الاختصار يعني ليس وراءها غاية، غاية يعني نهاية. فهل يعني هذا متن أبي شجاع هو نهاية الاختصار، ولا يمكن اختصار أكثر من هذا؟ بالطبع يمكن، أو بالتأكيد يمكن. ومعنى الاختصار تقليل الألفاظ، وتسميته بذلك يعني بغاية الاختصار، يعني نهاية الاختصار على سبيل المبالغة، وإلا فهناك ما هو أخصر منه. وتقدم أن هذا أحد اسمين لهذا الكتاب، فإنه تارة يسمى بالتقليل وتارة بغاية الاختصار. ولذلك سمى الشارع شرحه باسمين موافقين لاسمي الكتاب، أحدهما فتح القريب المجيب، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. قد اشتهر المتن عند الطلبة بأبي شجاع، وهو في الحقيقة كنية المصنف. متن أبي شجاع، وقد اشتهر المتن عند الطلبة بأبي شجاع، وهي في الحقيقة كنية المصنف. ولا سمحت تقول يكنى بأبي شجاع، ولا تقول يكلم يكنى. طيب، بلا إتناب، غاية الاختصار بلا إتناب، أي حال كونه بلا إتناب، فهو حال من شرح، وإن كان مضافا إليه لكون المضاف جزءا من المضاف إليه. ماذا يريد من هذا الكلام الشيخ المحشي؟ بلا إتناب أي حال كونه بلا إتناب، فهو حال من شرح، يعني كلمة شرح، وإن كان مضافا إليه. لكون المضاف جزءا من المضاف إليه. أولا عندنا القاعدة التي تقول إن الجمل وأشباه الجمل بعدل الجمل وأشباه الجمل بعدل كمل بعد النكرات كمل وبعد المعارف أحوال وبعد المعارف أحوال الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. اللي معانا هنا شرح الكتاب، هو معرفة، شرح الكتاب شرح مضيفة إلى معرفة، فاتسوا منه التعريف. فلما جاء بلا إطناب بعده، فهذه شبه جملة، وشبه الجملة بعد المعارف أحوال، زي قال حال كونه بلا إتناب، فهو حال من شرح، يعني حال ليس حال من الكتاب، وإنما حال من شرح الكتاب، شرح بلا إتناب، شرح حاله أنه بلا إتناب، مش الكتاب بلا إتناب. وإن كان مضافا إليه، لأن لكون المضاف جزء من المضاف إليه، هو اكتسب منه التعريف وجاء بعده الحال ليشرحه، لأن الحال يقولون الحال صفة لصاحبها، فهنا وصف صاحب الحال، وصاحب الحال هو كلمة شرح ليس كلمة الكتاب، لأن شرح الكتاب مع بعض كالكلمة الواحدة، المضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة. طيب، والإطناب ما معنى الإطناب؟ قال والإطناب أداء للمعنى المقصود بأكثر من عبارة المتعارف. أو المتعارف، يبقى إما تقول المتعارف عليه تقدر بقى جارا ومجرورا باب الحذف والإيصال، وإما تقول المتعارف يعني أحسن تقول المتعارف اسم فاعل وليس هناك حذف حينئذ. فتقول الإطناب معناه أداء المعنى المقصود بأكثر من عبارة المتعارف. ليأخذ التطويل، وهو ليأخذ التطويل والحشو، ويشرح كل منهما. ليأخذ التطويل وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا لفائدة، مع كون الزائد غير متعين، كما في قوله وألف قولها كذبا وميلا. أكثر من عبارة المتعارف أو المتعارف، والإيجاز أداؤه بأقل منها، والمساواة أداؤه بلفظ مساو لها. هذه تقسيمة ثلاثية، وبعضهم قسمها تقسيمة ثنائية، إيجاز وإطناب، ولم يأتي بكلمة بالمساوي، يعني بعضهم يقول إيجاز مساواة إطناب، وبعضهم يقول إيجاز وإطناب ولا يأتي بالمساواة، دي عند البلاغيين. طيب، الإطناب أداء المعنى المقصود بأكثر، أكثر من عبارة المتعارف. أولا، ما هو المتعارف؟ يعني المتعارف من أوساط الناس الذين ليسوا على قدر من البلاغة، يعني ليس على قدر عالي من البلاغة، الذين ليسوا متخصصين في البلاغة. المتعارف يعني بين أوساط الناس، أوساط الناس يعني في البلاغة، ليسوا مبرزين في البلاغة وليسوا ضعفاء، أوساط الناس. إذا فيها زيادة بأكثر، إذا فيها زيادة، فقال وقيدوا الزائد في الإطناب بأن يكون لفائدة، بعد أن قال الإطناب أداء المعنى المقصود بأكثر من عبارة المتعارف أو المتعارف، فهذه نعم الشخص الذي يعرف البلاغة وسطا، عودنا بقى المتعارف وسطا أو المتعارف وسطا، الذي يعرف البلاغة وسطا، لا هو مبرز ولا هو جاهل، بأكثر إذا في زيادة. فقال وقيدوا الزائد في الإطناب بأن يكون لفائدة، ليخرج التطويل، وبعد ذلك قال والحشو معطوف عليه، بس هيشرح التطويل معناه إيه، وبعد كده تكلم عن الحشو ويفرق بين الثلاثة. بأولا، الزيادة التي في الإطناب تكون لفائدة، الإطناب فيه زيادة عن حد المتعارف، هذه الزيادة لو سمحت بقيد أنها تكون لفائدة. هذا القيد أخرج شيئين، أخرج التطويل وأخرج الحشو، لأن كليهما فيه تطويل بلا فائدة، فيه زيادة وفيه إكثار بلا زائد بلا فائدة، لكن بينهما فرق أيضا. ليخرج التطويل وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد، إذا في زيادة وفي إكثار لا لفائدة، كده خرج بلم قال لا الفائدة، يبقى افترق عن الإطناب. لكن ما الفرق بين التطويل الذي معنا وما سيأتي من الحشو؟ فإنه أيضا إكثار وزيادة عن أصل المراد لا لفائدة أيضا. الفرق في القيد الآتي، مع كون الزائد غير متعين، ده في التطويل، كما في قوله وألف قولها كذبا ومينا، عدي بن يزيد قال هذا البيت فقدت الأديم لراهشيه وألف قولها كذبا ومينا، فقددت الأديم، قددت يعني قطعت، والأديم أي الجلد، هي ذبحته، قددت يعني قطعت الأديم لراهشيه، العرقان الراهشان العرقان على جانبي العنق، قطعت هذا قطعت قددت أي قطعت الأديم يعني الجلد لراهشيه يعني للعرقين اللذين على صفحتي العنق أو على جانبي العنق، وألف يعني وجد، تنصب مفعولين، وألف قولها كذبا ومينا. طيب، معاول بعد الصلاة ننتهي من هذه ونمشي إن شاء الله. الحمد لله. ما تعريف الإطناب الذي أتى لنا به المحشي؟ قال الإطناب أداء المعنى المقصود بأكثر من عبارة متعارضة. أداء المعنى المقصود بأكثر من عبارة المتعارضة. وفي إكسار، هذا الإكسار عن الإكسار من الكلام عن معنى المتعارف، إما أن يكون لفائدة وإما أن لا يكون لفائدة. إذا كان لفائدة فهو الإطناب الذي معنا، فإذا لم يكن لفائدة ينقسم إلى قسمين، أن يكون الزائد متعين أو غير متعين. إذا كان متعينا فهو الحشو، وإذا كان غير متعين فهو التطهير. والإطمار أداء المعنى المقصود بأكثر من عبارة المتعارف. والإجاز أعرف بأضع الإجاز بضع التعريف على كل واحد منها. والإجاز أداؤه بأقل منها. أداؤه تقول في أداؤه يعود على إيه يا أستاذ محمد المرون؟ محمد الدندراوي مش موجود. المعنى أداء المعنى بأقل منها، ضمير في منها يعود على الألفاظ المستخدم، الألفاظ المستخدم. والمساواة أداؤه بلفظ المساومة، أداؤه بلفظ المساومة، أداؤه أي معنى ضمير المعنى بلفظ المساومة، يعني المقصود. مدام تكلمنا على الأكثرية اللي هو الأطناب، فهذا له قيد مهم وهو كلمة لفائدة، الزيادة جاءت لفائدة. قال وقيدوا الزائد في الأطناب بأن يكون لفائدة ليخرج التطوير والحشو. يأخذ التطويل، ما هو التطويل؟ هو أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا لفائدة، لا لفائدة. يبقى نحن في هذا الجانب إطناب لفائدة، زيادة لفائدة، وهنا لا لفائدة. لكن هنا ينقسم إلى قسمين، الزائد متعين والزائد غير متعين. لا لفائدة مع كون الزائد غير متعين، كما في قوله اللي هو ابن يزيد، ابن زيد، عدي بن زيد، كما في قول عدي بن زيد، وألفى قولها كذبا ومينا. أوله فقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. هو يحكي قصة مشهورة لواحدة تسمى الزباء، قتلت جزيمة الأبرش، الزباء التي قتلت جزيمة الأبرش. فصاحبنا شاعرنا علي بن زيد يقول فقددت لي الزباء الأديمة أي الجلد لراهشيه، قلنا العرقان مش في العرق، الأخطاط في الزراعين، في الزراعين. هنا في عرق اسمه الراهش وهنا عرق آخر اسمه الراهش في الزراعين. فقددت الأديمة لراهشيه وألفى اللي هو جزيمة الأبرش، وألفى قولها قول الزباء كذبا ومينا، كذبا ومينا. المين هو الكذب. فهذا شاهد على التطويل الذي يتأدى فيه الكلام بألفاظ أكثر من المتعارف لا لفائدة. الكذب هو المين، المين لم يضف شيئا والكذب لم يضف شيئا، فاقتصر على أحده. لماذا زدت؟ هذا تطويل، هذا يسمى تطويلا لأنه لم يفد شيئا. كما أن أحدهما ليس متعلما، يعني يا ترى التطويل هذا تطويل خلاص عرفنا لأنه ليس الفائدة، لكن هل التطويل جاء بسبب الكذب ولا بسبب المين؟ هذه اللفظة وهذه ولا بهذه اللفظة؟ غير متعين، لا نستطيع أن نعين ونقول هذه هي الزائدة أو هذه هي الزائدة، هذه التي سببت زيادة بغير فائدة أو هذه التي سببت زيادة بغير فائدة، غير متعين. وهو أولا التطويل لأنه لا فائدة فيها، فيه بخلاف الإطناب، حيث أن الإطناب فيه فائدة. تطويل لأنه لا فائدة فيه، لا فائدة، بخلاف الإطناب الذي فيه فائدة، فيه زيادة فعلا على المتعارف بس بالفائدة، لكنه ليس من باب الحشو، من الحشو الزيادة، وإن كانت لغير فائدة لأنها متعينة. نعرف موضع الزيادة، أين الزائد؟ هنا لا نعرف أين الزائد، كلاهما يحتمل. ومثله مثل التطويل قول الشاعر: ألا حبذا هن، ألا حبذا هند وأرض بها هند، وأرض بها هند ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دارها النأي والبعد، النأي والبعد، النأي هو البعد، النأي هو البعد، لم يأتي بلفظ جديد، لم يفد. وترى أين أين الزائد، أين الذي سبب التطويل؟ لا يتعين، غير متعين. تاني نفس الشيء، ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دنيا، مش دنيا، دنيا، دنيا، من دونها النأي والبعد. الشاهد في النأي والبعد، حيث إن البعد هو النأي والنأي هو البعد، فهذا هو التطويل، لأنه زيادة على المعنى المقصود بلا فائدة، ثم إنها غير متعينة، ففارق الإطناب بكونها لا فائدة فيها، وفارق الحشو بكون الزيادة غير متعينة. تعال بقى لتنظر إلى الحشو. قال: الحشو هو زيادة متعينة لا فائدة، لا لفائدة، لا لفائدة، زيادة متعينة، هنا فارقت التطويل، لا لفائدة، فارقت الإطناب. زيادة متعينة نعرف موضعها، نعرف موضعها، نقول هذه الزائدة وليست الأخرى، لكنها لا لفائدة، ولذلك فارقت الإطناب. كما في قوله اللي هو زهير بن أبي سلمة: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. زهير يقول رضي الله عنه: وأعلم علم اليوم والأمس قبله. طب بالله عليك، كلمة قبله ما الذي أفادته؟ زيادة لغير فائدة، كلمة قبله زيادة لغير فائدة، هي زيادة لغير فائدة، لكن هل الزيادة متعينة ولا غير متعينة؟ وأعلم علم اليوم ممتاز، والأمس ممتاز، قبله بما حاجة إليها، كما هو معروف أن الأمس قبل اليوم، إذن هي زائدة لا لفائدة، لكنها متعينة. عرفنا أن الزائد كلمة قبله ولا الأمس؟ لا أستطيع أن أستغنى عن كلمة الأمس وأقول وأعلم علم اليوم قبله، كلام لا يفيد، لكن أستطيع أن أستغنى عن قبله وأقول وأعلم علم اليوم والأمس، فهذه موضع الزيادة، وهذا هو المتعين في الزيادة، بخلاف المثالين السابقين في التطويل. أستطيع أن أحذف كلمة واستقيم الكلام، أو أحذف من واستقيم الكلام، أحذف النأي واستقيم الكلام، والبعد واستقيم الكلام، الزيادة غير متعينة. هنا الزيادة متعينة وهي في قوله قبله فقط، فهي لغير فائدة، لأننا يعني أستطيع أن أستغني عنها، والكلام مفهوم الأمس هو قبل اليوم، وتعين موضع الزيادة هو قبله. نعم. فهذا الكلام معين؟ معين؟ معين. أكيد معي، مدام زيادة لا يحتاجها المتلقي يبقى معي، مدام لغير فائدة يبقى معي، تطوير الحشو كلهم معي، أما الإطناب ليس معي، الإطناب مدام فيه فائدة فهو معي، غايته أنه أطول من المتعارض، وهذا هذا مدام لفائدة يبقى يحتاجه المتلقي والمستمع والقارئ فهو مطلوب، وليس معي بالتأكيد، بل المقام يقتضي ذلك، المقام يقتضي ذلك. طيب نقف هنا ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى. في أي سؤال فيما سبق؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.